العراق، العراق في العراق في الكويت، لكن شريطة أن يأتوا ببرهان أو مثلا برسالة معين أو ورقة معينة موثقة مثلا أنهم قاموا بإصلاحات معينة، لإصلاح معين لما تعطل لهم مثلا في مؤسسة معينة أو شركة معينة. هذا الأخ بالفعل يعني حصل لهم أضرار كثيرة، لكن ما عندهم مستندات. قال هل يجوز لي أن آتي يعني يذهب مثلا بمكان ممكن أباس تسمير وتنجيل وشغلات من النوع بإيصال، يأخذ من عندهم إيصالا أنه قام بإصلاحات معينة بقيمة كذا وكذا، هم لا أصلح له ولا قاموا بهذا الشيء، لكن الأضرار حصلت له حقيقة في البيت. وهذه الأوراق التي سيأتي بها كما بينت يعني غير صحيح، هل يحق له أن يفعل هذا الشيء ولا ما يحق له؟ أي مسألة دور؟ أيوه لا يجوز له. يقول لا يجوز، لكن باعتبار أن أمريكا هي السبب فيجوز. لا زا إيه ما يمشي جنب جاي نحرق على الجماعة جماعة تمز هذا يروح شو هكذا شيء كنا يحرق على جماعة تمز ولو كان المسجد بعيدا. معهم أحد الإخوان الذين أتوا من الإمارات العربية المتحدة وعنده بعض العقيدة السلفية التي لمستها بعض الشيء، فكان يتحدث عن تفسير آية من الآيات القرآنية وسأشهد بتفسير الطبري، ثم انتقل إلى شيخ السلفية في اليمن وقال هو قال هكذا كلامه نعم، قال فتلتقيت بشيخ السلفية هناك فحدث عن مقارب وسمع تفسير هذه الآية تدل بها على الخروج من سبيل الله، فقال له قال لو أن هذا التفسير قال أحد قبل فإن العدم مع الخروج من سبيل الله إلى الرسول والذين أطاعوا، فعندما ذهبوا إلى بيته إلى بيت شيخ فقال له أرني أين هذا التفسير، فقال أخبر من الكتاب قال على قولك على الذي قرأناه هذا الكتاب وليس التفسير تفسيرا صحيحا، وقرر شيخ في الجاهلية خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.